حسان سيدي الآن واحد يصلي متنفلا تحت المسجد وأقيمت الصلاة، هل يتم صلاته أم يسلم وأيهم أولى؟ يختلف الأمر باختلاف الإمام وعادته في المسجد. فبعض الأئمة كما تعلم يقيمون الصلاة فورا بعد الإقامة، وبعضهم يهتم بتسوية الصفوف ويأخذ هذا وقت. طيب، فإذا كان الرجل مثلا في مسجد فحينئذ إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه على الأقل أن تكبير الإحرام تفوته فيقطع الصلاة فورا. أيوة. وإذا كان العكس ويغلب على ظنه أنه إذا كمل الصلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام يكملها. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن، الله يحفظك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير وتقبل منك. أهلا وسهلا، نستفيد منك. أهلا وسهلا، دائما اسأل في هذا الوقت إلى الساعة الثامنة. أيوة، جزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.